فهذه من الأهداف التي يمكن استهدافها في الإرهاب. من الأهداف التي يمكن استهدافها في الإرهاب المراكز النووية. لو تمكن الإنسان يعمل تفجيرات، طبعا هذه تحصيلاتها الأمنية عالية جدا، قد تكون محدودة الإمكانيات، ممكن طيارة من الكاميكاز تذهب طيارة شراعية وتنزل في منشأة نووية تفجرها وتحدث فيها أشكال. المهم المراكز النووية من الأهداف اللي إذا طالها الإرهاب تعمل إرهاب كبير، تعمل إرهاب كبير جدا. سابعا مراكز عقد الاتصالات الكمبيوتر. في كل مدينة هناك أفراد رئيسية للكمبيوتر، لأن الكمبيوتر يدير كل شيء في البلاد الأوروبية الحديثة وأمريكا، بطاقات السفر، الاتصالات العامة، كل شيء في الكمبيوتر. إذا تعطل الكمبيوتر تنشد الحركة. حتى هم الآن في أمريكا هم قالوا أنه أصبحت مجمعات اتصالات الكمبيوتر خطرة، لدرجة أنه لو تعطل أحد هذه المجمعات ممكن يسوي كوارث في البلد. فكانوا يدرسوا كيف يحصنوا مراكز إعادة توصيل شبكات الكمبيوتر والاتصالات عن بعد. فهذه من الأهداف اللي ممكن تستخدم في الإرهاب. عموما عمليات المقاومة المدنية، يعني أي أضرار بشرية أو اقتصادية. يعني أضرب لك مثال، مرة كنا أيام حرب الخليج السهراني السهرة في أوروبا، فبيقولوا بعض الشباب أنه لازم نساهم، لازم نعمل شيء في هذه الحرب، لازم نضرب الأجانب. كنا في بلد مشاركة بصورة رئيسية في حرب الخليج، فقال واحد ما في عندنا سلاح، ما عندنا ملامح، قلت له ما عندك ما تعمل قضية بسيطة جدا، لو تخرج إذا بدك تعمل جهاد وتعمل إرهاب، لو تخرج إلى أي طريق سفر فيه ملف هذا الجبل وهذه طرق سفر سريعة، فهم؟ يكون طريق ملفوف، بإمكانك أن تمشي في سيارتك، وهنا يكون في جدار طبعا على الوادي أو في طريق آخر، طرق صعبة. إذا تمشي في سيارتك وترمي فقط، تضع في سيارتك برميل من الزيت من الخلف وتسبحه وأنت ماشي ترمي تضع من الزيت فقط وتمشي إلى الصباح، هذه العملية بتجيب أكثر من 200 خطير، فاهم؟ فقط بدون ما تعمل أي شيء، يعني كل السيارات اللي بدها تمشي حتنزل هنا في الوادي، حتدخل في بعض السيارات وحتعمل 100 مصيبة، يكون فقط أنت حطيت شوية زيت على الطريق. هذا من أعمال المقاومة المدنية، فاهم؟ لو أنت أخذت تركيبة من تركيبات عبوات المشعلة، فقط مشعلة، مؤقت مشعل، انت لو جاء من التركيبات اللي تعرفوها ودرستوها في كيمياء المتفجرات، لو سقط حمض الكبريت على رؤوس عواض الثقاب او مادة ايش بيسموها، المادة اللي في الكبريت ايش اسمها؟ والله زيت البربنجانات، المهم الكبريت نفس الكبريت، هذا رأس عود الكبريت، رأس عود الثقاب، لو وضعت عليه حمض الكبريت ايش فعل؟ فهمت؟ في هناك كثير من الكتب والابحاث والنوت تعطيك بعض التعبوات وبعض التركيبات الشعبيه للحريق. المهم لو انت صممت مشعله ومشيت في اي بلد من البلدان الاوروبيه في الصيف، الغابات كثيره جدا، وعلى طول طريق السفر بدات خلال الليل او خلال الفجر ترمي هذه العبوات بحيث تشتعل بعد 10 دقائق الى نصف ساعه ولا ساعه، ستعم الحرائق مئات الاف الهكتارات، خسائر بالمليارات فضلا عن الخسائر البشريه، تشتعل حرائق في الغابات بدون اي سلاح. المهم أفكار المقاومة المدنية لما تضع في ذهنك أنك ستحدث أضرار بشرية وأضرار مادية في هذا البلد، تبدأ تفكر كيف تحدث هذه الأضرار. فكنت أنا أقول للشباب الإرهاب ملكي، مثل الشعر والموسيقى والفنون، في إنسان شاعر، في إنسان رسام، في إنسان إرهابي، في إنسان ليس إرهابي، في إنسان شاعر، في إنسان ليس شاعر، اللي بيفكر بصورة كيف يريد أن يحدث أكبر كمية ممكن من الأضرار. إذا هو عنده عقيدة قتالية ويريد أن يحدث بشرية واقتصادية، ذهنه هو يتفتق عن عملية ما يمكن أن يعمل. هذا في بلادهم، فأنا قلت هذا في بلادهم. من يقوم بعمليات الإرهاب؟ هلا نحن قلنا ثلاث مجالات الإرهاب في بلادنا، في بلادنا وفي بلاد العالم الثالث وفي بلادنا، صحيح؟ حددنا الأهداف ماذا نعمل في كل مكان. في بلادنا قلنا خسائر بشرية وخسائر اقتصادية، نسيت هنا حاجة الآن أشرحها. في بلادنا في حربنا مع الطائر عندنا كبار المرتدين من حكومتنا، كبار المرتدين وكبار أذهب الحكومة والأمن، هذه نسيتها الآن أو أشرحها. طيب في بلادنا نستهدف بالإرهاب في جهاد الإرهاب مصالح النظام الدولي لإحداث خسائر بشرية كافة أشكال التوازن البشري. نستهدف المنشآت الاقتصادية المعاكس ذكرتها ونسيت قضية أشرحها. في بلادنا يجب أن نستهدف، أنا قلت الصائب مكون من ماذا؟ الصهيونية وأتباعها في بلادنا، الصليبية وأتباعها في بلادنا، الحكام المرتدين وكبار عوانهم في بلادنا. فتستهدف في الإرهاب مصالح اليهود والصليبية البشرية في بلادنا، وهو أهم شيء في الإرهاب، لأنه نحن نقوم بعملية دفع احتلال. المصالح الاقتصادية والأمر الثالث كبار المرتدين. يعني يجب أن نستهدف في الجهاد الرؤساء، الأمراء، الملوك، رؤساء الدول، رئيس الوزراء، الوزراء الكبار، قيادة الجيش، قيادة الأمن الكبار. فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة الكفر، لأنك لو اشتغلت في 1000 شرطي ومليون مكافحة الشر ما تنتهي المشكلة. فقلت من أهم أمور الإرهاب أن تستهدف كبار المرتدين. أنت تريد أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا بد أن تضرب الأمريكية والمصالح الإنجليزية والمصالح الصليبية عموما، لا بد أن تضرب أي تواجد يهودي علني أو شبه علني في الجزيرة، ولا بد أن تستهدف كبار أمراء الجزيرة. فهم اللي هم سلسل عدو، سلسل عدو الذين يديرون المعركة الأمنية والمعركة الشرعية في بلادنا، ويمثلوا الكفر ويمثلوا طليعة الصائم. فهم؟ عندك وزير الداخلية واحد مثل نايف بن عبد العزيز في السعودية، هل يجب أن يستهدف في أول عملية الجهاد في الجزيرة؟ لم ينكب المسلمين فقط في السعودية، نكب المسلمين في العالم العربي وفي الدنيا كلها. يجري وراء مؤتمرات، هو رئيس مؤتمرات وزراء الداخلية العرب، السعودية هي التي تمولها، مخططات مكافحة الإرهاب كلها هو يحركها، تجده طالب من تونس إلى هنا إلى كل الدنيا، مؤخرا حتى جاء إلى دوشنبي ودفع فلوس لمسعود. فهو يجري وراء مكافحة الإرهاب مكافحة أصولية، هذا أهم عندي. قتله أهم من قتل الأمريكان في جزيرة العرب، فهم؟ قتله أهم من قتل الأمريكان في جزيرة العرب. الأمير سلمان موكل في الصحوة وفي تدمير الصحوة وفي سجن العلماء وفي سجن الشيوخ. قتله أهم من الجري والأوقات الأربع ضباط أمريكان على محطة قواعد ولا ما أدري إيش، فهم؟ هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى قال فقاتلوا أئمة الكفر. أنا أثبت لكم أن الصائب الدولي هو تركيبة يهودية صليبية من المرتدين. عندما تقول انا مخالف فقط فلسطينيين من اخواننا المجاهدين وحارب اليهود فقط، معناها هو يحارب ثلث العدو. اذا قال مثل اكثر الجهادين يحارب المرتدين فقط، معناها يحارب ثلث العدو الذي يمارس الحرب علينا. وتقتل حسني مبارك ويخرج عندك اخر، وتخرج السادات يخرج اخر، وما تنتهي المشكله. اذا قلت نقاتل امريكا، امريكا هي نصف الصليبيه، فانت تقاتل عمليا نصف ثلث العدو، يعني تقاتل ثلث العدو. في هذه الحرب قلت من العقيدة القتالية لازم نقاتل اليهود الصليبين المرتدين على حد سواء، فهؤلاء يجب أن يستهدفوا بالإرهاب. تصور كم ينكب من المسلمين رجل مثل وزير الداخلية أو مسؤول الأمن، ممكن يأتي شخص يقتله ويقتل به في عملية استشهاد، نصر كبير للمسلمين ورفع لمعنويات المجاهدين وردع للأعداء ومكاسب لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا جهاد الإرهاب.